الليلي يا الغيري ما رح بتكون بتغلب قربك حياتي يا الموت ببعدك بهون يا بتكون الليلي يا الغيري ما رح بتكون يا بتغلب قربك حياتي يا الموت ببعدك بهون حبي لك بحر وغمير شمس ودفى نار وحرير يا منمشي ع نفس الطريق وبشيلك بعيوني يا بطفي نارك بقلبي وعن ايدي بشيلك غريب بتكون الليلي بيموت الحب لو ضاع واسود القلب يا كل الكل بتكون يا علي ما بتموت بمحيك وبمحي عيونك كانت بتحب مين قالك مين مين قال انه لحروب هي والحب مره ما بيمشوا دروب تأمل بالكره وشوف مكتوب بغير حروف كان جرح بقلب ملهوف وصفى عبروف حبي لك بحر وغمير شمس ودفء نار وحرير يا منمشي ع نفس الطريق وبشيلك بعيون يا بطفي نارك بقلبي وعايدي بشيلك غريب يا بتكون الليل يا الغيري ما رح بتكون يا بتغلب قربك حياتي يا الموت ببعدك بهون